أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله ومن اتبع سنته وهداه، أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس السادس من دروس قصص الأنبياء، وقد وصلنا في الدرس السابق إلى توبة الله على آدم وزوجه من معصية الأكل من الشجرة، عندما تلقى آدم من ربه هذه الكلمات ونفذ هو وزوجه. قال: يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قبل الله توبة آدم وزوجه، ولكنه أمر الجميع أن يهبطوا إلى الأرض، ففيها المستقر وفيها الصراع بين الخير والشر، بين الهدى والضلال، بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. وقد أوصى آدم بهذه الوصية التي وصى بها آدم ذريته: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفعلا هبط آدم إلى الأرض. لا يوجد نص قاطع على المكان الذي هبط فيه آدم على الأرض، ولكنها مجرد أقاويل واستنتاجات. فمثلا من الشائعات إن فيه في سريلانكا، لسريلانكا سابقا، في جبل هناك يقال عنه جبل آدم، وبعض الناس يقولون أنه هبط في الهند، وبعضهم يقول أنه هبط في بلاد فارس، والبعض يقول أن آدم وزوجه حواء التقيا وتعارفا في جبل عرفات أو في عرفات. ولكن كل هذه الأقاويل ليس عليها دليل قاطع، ولكن الذي نستطيع أن نجزم به أنهما هبطا في منطقة الشرق الأوسط بالذات، لأن هذه المنطقة تعتبر وسط العالم، وهي تعتبر أكثف نسبيا أكثف بلاد أكثف القرى مناطق القرى الأرضية سكانيا. ومن هذه المنطقة من السهولة أن ينتشر الجنس البشري، يعني لا يمكن أبدا أن نقول أنهما هبط مثلا في أمريكا الشمالية أو في أمريكا الجنوبية أو في وسط إفريقيا، لأن التحرك من هذه المناطق أو من المناطق القطبية صعب إلى بقية مناطق الأرض. لكن التحرك من منطقة الشرق مثلا، شرق الأوسط، لو كان مثلا في إيران أو في العراق أو في هذه المناطق، من السهل أن يتحركوا إلى بقية مناطق العالم. ومعروف ان من اوائل المناطق عمرانا على ظهر الارض المناطق التي هي حول الانهار المشهورة، نهر النيل، نهر دجلة والفرات، الانهار الموجودة في الهند وموجودة في الصين، وهي اكثف المناطق سكان. فلا نتكلم كثيرا حول هذا الامر. المؤمن ادم هبط وسار بشرع الله عز وجل، كان فيه شرع او كان فيه اوامر ونواهي، كان فيه وحي من عند الله ينزل عليه، وكان فيه صلاة وكان فيه صوم، لأن دي من أسس الدين ومن أصول الدين المعروف. ولكن نفهم إن آدم كان على دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسل من لدن آدم وحتى الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إن الدين عند الله الإسلام، لكن هذا الدين تختلف شرائعه من عصر إلى عصر ومن مكان إلى مكان، كما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا حتى جاءت الشريعة الخاتمة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فكان كل نبي يسلم الراية إلى النبي الذي يليه أو يأتي بعده، ويوصي قومه بأن يؤمنوا بالأنبياء جميعا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. يبقى العقائد الأساسية في الدين واحدة، العقائد هي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر. ما في خلاف ذرة بين أي نبي في هذه الأمور الستة الأساسية. وأصول العبادة، أصول العبادة من صلاة وصيام وزكاة متفقون عليها، لكن الاختلاف في الكيفية وفي بعض التفاصيل. والأصول الأخلاق أيضا متفق عليها اتفاق كامل، الصدق، الأمانة، التواضع، العفة، الحياء، الأمور هذه كلها متفق عليها، وقد تكلمنا على ذلك بالتفصيل في مقدمة قصص الأنبياء. هنا أيها الإخوة نعرض للآيات، نعرض عرضا سريعا للآيات التي جاءت في سورة الأعراف عقب سرد قصة آدم وصراعه مع إبليس، وأرجو التدبر في هذه الآيات، لأن الله ما أنزل هذه الآيات عبثا ولا جعلها في هذا المكان من سورة الأعراف عبثا، حاشا سبحانه وتعالى، فهو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله ينادي بني آدم أربع نداءات، يناديهم في هذه الصورة أربع نداءات بعد إيه؟ بعد قصة آدم مباشرة. فأرجو الانتباه إلى هذه النداءات. يقول الله بعد أن قال اهبطوا منها جميعا، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ماذا قال الله بعد ذلك مباشرة؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي من ضمن تكريمات الله لكم وتمييزكم عن بقية المخلوقات أن الله أنزل قدرا بأن تكسوا عوراتكم، تستروا عوراتكم ولا تكونوا مثل بقية الحيوانات. في حد شاف حيوان أو حشرة ستر عورتها؟ حد شاف لو أخذ حمار أعزكم الله لابس بنطلون أو لابس قميص مثلا؟ حد شاف بقرة أو جاموسة أو أسد أو ديب أو نمر لابس مثلا ما يستر عورته؟ لا. أما إيه اللي يميز الإنسان عن بقية الحيوانات؟ ستر العورة، ستر العورة. الله أنزل دي معنى أنزلنا عليكم، أي أنزلنا القدر، قدر والنعمة والتكريم والفطرة، أن آدم وذريته يميزون عن بقية المخلوقات بستر عوراتهم. المرأة تستر جميعا والرجل تستر العورة المغلظة وجوبا، ويحب أن يستر بقية إيه؟ بقية عورته، أو من السرة إلى الركبة ويحب بعد ذلك أن تستر بقية إيه؟ بقية عورته. فمعنى اللي احنا بنسمعه عن مثلا نادي العراه او قرى للعراه الموجودة في بلاد الغرب وفي الامريكتين، وللأسف بتزحف على بعض البلاد الاسلامية شواطئ للعراه، واي انسان يدخل عليهم كاسي جسمه يقولون انك تسيء لنا وتسيء لنفسياتنا، انت ما عندك ذوق، انت تعرف ان هذا نادي للعراه، لماذا تدخل وانت لابس ملابسك؟ يعني انقلب المعروف منكرا والمنكر ايه؟ والمنكر معروفا. فربنا بيقول يا بني ادم اشكروا الله على هذه النعمة، قد انزلنا عليكم لباسا يواري يعني يداري ويغطي سوآتكم يعني عوراتكم. وسمي السوءة لأن يسوغ الإنسان أن يرى أحد عورته. ده إن كان الإنسان عنده فطرة سليمة، يعني أنت بفطرتك السليمة يسوغك إن حد ينظر إلى عورتك. فإنما لما تكون والعياذ بالله ينزع الحياة وتكشف عورتك لكل الناس اللي رايح واللي جاي وكذا، يبقى الفطرة منكوسة والعياذ بالله، فطرة مختلة حصل فيها خلل والعياذ بالله. فقال لباسا يواري سوآتكم وريشة، معنى ريشة أي اللباس الزائد عن الحد أو اللباس الزائد عن الضرورة. يعني كضرورة الإنسان يستر جسمه مثلا بقميص من مثلا من كتفه لغاية رجله مثلا، لكن من الزائد عن الضرورة ان يستر جسمه بملابس داخلية بفلنة لمؤاخذة وسروال، ويلبس جلباب ويلبس شال ويلبس عقال واخد بالك، او يلبس عمامة وبدل ما يلبس بنطلون بس وقميص مثلا لا يلبس فلنة وسروال تحتها ويلبس جاكت ويلبس يعني هذه الاشياء مثلا يعني، بس باسلوب الشرع ما يلبس الملابس المجسمة الضيقة التي تحدد عورته تقليدا للكافرين. خلي بالك من هذا الكلام، فمعنى اللباس الريش اي الزائد عن الضرورة. ولك علماءنا في كتب الفقه لما جم يتكلموا عن كفارة اليمين، تعرفين كفارة اليمين فكفارته اطعام عشرات مساكين او ايه من اوساط ما تطعمون اهلكم او كسواتهم، تكسي العشرة. طب تكسي العشرة بايه؟ هل تجيب له كل واحد منهم مثلا تجيب له جلابية وتجيب له مثلا شال وتجيب له ملابس داخلية وتجيب له؟ لا، هم قالوا الضرورة يعني مثلا تجيب له كل واحد منهم قميص يستروا كل باش، القميص الافرنجي الاوروبي يعني اللي بتلبس هو البنطلون، لا المقصود بالقميص اللي احنا بنسميه جلابية زي اللي لابسها دلوقتي، لان النطق السليم ان الجلباب خاص بالنساء واخد بالك، والقميص خاص بالايه بالرجال اللي هو الى اخمص القدمين او الى فوق الكعبين واخد بالك، والمرأة تجيب لها ايه خمار وجلباب. ليه بيزود للمرأة خمار فوق الجلباب؟ لان المرأة مأمورة بسطر ايه، مأمورة بستر شعرها ومأمورة بستر جيوبها، وليضربن بخمرهن على ايه على جيوبهن. فالمهم ان انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة اي لباس زاد الحد. ثم يلفت نظرنا الى نوع اخر من اللباس الداخلي في القلوب والضمائر، قال ولباس التقوى ذلك خير. لا بد من الجمع بين اللباسين، لا بد من الجمع بين التجملين، تجمل ظاهرك وتجمل ايه باطنك. انت فطرت على تجميل ظاهرك، كل يوم تبص في المراية وتشوف انت لابس ايه وتشوف الملابس كانت وسخة ولا نظيفة وتحط عطر وتعمل كذا. طيب كما حرصت على تجميل ظاهرك فاحرص على تجميل باطنك، وهذا معنى التقوى. لان التقوى مكانها فين؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، ويشير بيده الى ايه صدره او الى قلبه صلى الله عليه وسلم. فمكان التقوى في القلب، فكما انت حريص على تنظيف ملابسك وتنظيف جسمك وتنظيف خارجك فاحرص على تنظيف قلبك من الغل والحقد والحسد والعجب والرياء والشرك والزور والتعالي على الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما نظر الى المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. فلا بد من الجمع بين حسن الخلقة وحسن الايه الخلق. ولا نقول مثل الناس ان اهم شيء القلوب ونترك الظواهر، لا الاثنين مع بعض الظاهر والايه والباطن. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، القلوب والايه والاعمال، لان الاعمال هي نطح ما في القلوب واثر ما في القلوب. فان كانت القلوب مملوءة ايمان ومملوءة تقوى ومملوءة خوف ورجاء في الله عز وجل فان الاعمال تنضح على الاعضاء والجوارح من سمع الى الحلال وبصر الى الحلال ونطق بالحلال ومد ايدي وارجل الى الحلال وهكذا. فالتقوى قال ان ربنا ان الله عز وجل انزل علينا لباس يواري سوآتنا ولباس زائد عن الضرورة، ثم وجه نظرنا الى لباس التقوى قال ولباس التقوى ذلك ايه خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. ده النداء الاول. النداء الثاني: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان. لا يفتننكم اي لا يحولنكم، لا يغيرنكم، لا يقلبنكم من الحق الى الايه الى الباطل، ومن الهدى الى الضلال. اياكم ان يكرر الشيطان معكم نفس المحاولات التي فعلها مع مين؟ مع ابيكم ادم. شوف: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. افتكروا الثأر اللي بينكم وبين الشيطان، والمفروض لا يلدغ المؤمن من جحر ايه مرتين، والمفروض ان كل واحد يوصي ابنه يقول له: يا ابني انا اتلدغت من هنا، انا جالي الخطأ من هنا، جالي الضرر من هنا، فاحذر فاحذر فاحذر. فالله يحذرنا: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. ودليل قاطع على ان ادم وحواء كانوا لابسين قبل المعصية، لكن بمجرد ما عصوا كانت كان الاثر السريع للمعصية هو زوال الملابس عن ايه عن جسميهما. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو وقبيله. انه هو مين بقى؟ ابليس الشيطان. هو وقبيله يعني هو وجنسه الجن، او هو وجنوده ايضا من شياطين الجن، لان الجن قسمان كما قالوا في سورة الجن: وان منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قدر، وان منا المسلمون ومنا القاسطون. فالمؤمنون منهم مؤمنون والكافرون منهم شياطين، يعني الجن فيهم شياطين وفيهم ايه مؤمنين. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون. الله عز وجل بين لنا ان من اهم اساليب الشيطان للايقاع ببني ادم اسلوب الايقاع في الشرك، وهي اكبر فاحشة، فاحشة الشرك اكبر ذنب واكبر معصية، معصية الشرك ومعصية التحليل والتحريم بدون اذن من الله عز وجل. ولذلك مباشرة جاب فعل مشركي مكة كنموذج لسيطرة الشيطان عليهم، كنموذج لفتنة الشيطان لهم. قال: واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يعبدوا الأصنام، يقولوا الأصنام دي صور للملائكة والملائكة بنات الله، يحللوا الحرام ويحرموا الحلال ويقولوا ده وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا بهذا. يطوفوا حول الكعبة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم بحجة أن ملابسهم قد عصوا الله فيها، فإما أن يشتروا ملابس جديدة أو يطوفوا عرايا حول البيت الحرام ويدعون أن الله قد أمرهم بهذا وأنهم ورثوا ذلك عن آبائهم. فالله قال: قل إن الله لا يأمر بالإيه؟ الفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف تقولوا بدون علم؟ كيف تفتوا بدون علم؟ كيف تعملوا عمل على غير أساس من العلم؟ ثم يقول: قل أمر ربي بالقسط، أمر ربي بالعدل، بالاعتدال، بالوسطية، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل صلاة، أقيموا وجوهكم لله عز وجل، وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. لاحظ هذا كل ده في أعقاب قصة إيه؟ قصة آدم. كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريق اختار طريق الهدى فوفقه الله، وفريق اختار طريق الضلال فأضله الله. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ثم يقول في النداء الثالث: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني لما تطوفوا حول الكعبة أو لما تيجوا تصلوا لابد أن تكونوا ساترين للإيه؟ للعورة، تستروا العورة وانتوا في الصلاة. ولكن احنا عندنا مشروط صحة الصلاة يا اخوانا، من شروط صحة الصلاة ستر العورة. بالنسبة للمسلم لابد ان الجزء بين الرجل بين السرة وبين الركبتين لابد ان يكون ايه مستورا، ويفضل ويستحب ان يكون ساترا لجسمه ايه كله الا الاماكن المعروفة. المرأة تستر جسمها كله عدا الوجه والايه والكفين، لان المرأة كلها ايه عورة، هذه فطرة الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. ثم يتكلم الله عن موضوع التحليل والتحريم، ان هذا خاص بالله، ما يقول هذا حلال وهذا حرام الا مين؟ الا الله. ما يقول ما يبين لنا الحلال من الحرام الا الله. ما يستطيع انسان ان يتكلم في الحلال والحرام الا باذن من الله عز وجل. ولذلك قال الله عن هؤلاء الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال، قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. عشان انسان يحلل الربا ويحلل الزنا ويحلل شرب الخمر ويحلل اختلاط الرجال بالنساء ويحلل العري ويحلل الزور ويحلل مقدمات الزنا بدعوى انها فن، كل هذا تجرع على الله عز وجل، لان الله وحده هو الذي له حق التحليل والتحريم. ولذلك قال الله عز وجل في الحلال ما يغني عن الحرام، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويأتي النداء الرابع، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أرجو أيها الإخوة أن نقرأ هذه الآيات من سورة الأعراف ونتدبر فيها، لأن فيها العظات والعبر والدروس المستفادة من قصة آدم. وصدقوني إن أهم سلاح وأهم حصن وأهم مصل واقي نستخدمه ضد الشيطان ذكر الله عز وجل، لأن الله يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والشيطان خناس، إذا ذكر الله خنس. الإنسان اللي يذكر الله دايما دايما في الذكر ودايما في الاستغفار ودايما في الدعاء ودايما في اللجوء إلى الله عز وجل ودايما في صحبة الصالحين اللي يعينوه على طاعة الله ودايما في دروس العلم اللي تعرفوا شرع الله وتعرفوا دين الله عز وجل يكون أبعد ما يكون على الشيطان، حتى إذا أخطأ مرة أو وقع مرة أو وقع مرات سرعان ما يعود إلى الله ويستغفر ويرجع ويقول كما قال أبونا آدم وأمنا حواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نأتي بعد ذلك إلى قصة قابيل وهابيل ابني آدم، وقد ذكرت قصتهما في سورة المائدة في القرآن الكريم، ولكن بدون ذكر الاسم، فاسم قابيل وهابيل ذكرا في التوراة، وقد قال المفسرون أو أخذ المفسرون بما جاء في التوراة بأن كان اسمهم قابيل وهابيل، لأن ما فيش تعارض أو ما فيش يعني الأخذ بهذا لا يضاد كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمش مشكلة. يقولون علماء التفسير وعلماء القصص أن آدم عليه السلام كان ينجب في كل بطن ولد وبنت، يعني ذكر وأنثى، كلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، كان ينجب ذكر وأنثى. فالله من أجل تعمير الكون وتعمير الكرة الأرضية أمره بأن يزوج ذكر البطن الأولى لأنثى البطن الثاني، وذكر البطن الثانية لأنثى البطن الأولى. يعني تعرفين التوأم ولا لا؟ البطن بينزل فيها توأم ذكر وأنثى، فيزوج ذكر البطن الأولى لأنثى البطن الثانية وأنثى البطن الثانية لذكر وذكر البطن الثانية لأنثى البطن الأولى بالعكس يعني. فكان نصيب قابيل أن جاءت أخته التي كانت معه جميلة حسنت المنظر، وهابيل اخته التي جاءت معه في بطنه كانت فيها شيء من الدمام، فالمفروض شرعيا قابيل يتجوز مين؟ اخت هابيل. وهابيل يتجوز اخت مين؟ قابيل. نصيب هابيل ان مراته جميل، ونصيب قابيل ان مراته فيها شيء من الدمامة. فقابيل اعترض على هذا الشرع، وابوه يقولون ان ادم كان موجود في هذا الوقت. فقابيل صمم على الاعتراض وقال لا، هذه اختي وانا اولى بها، وانت عندك اختك وانت اولى بها. يا ابن شرع الله يا ابن كذا، ما في فايدة في الكلام. فادم قال لهم خلاص نحتكم، كل واحد منكم يقدم قربانا الى الله عز وجل، فالذي يقبل الله قربانه يأخذ ما يريده. فماذا قدم قابيل وماذا قدم هابيل؟ يقولون ان قابيل كان من اصحاب الزرع، فقدم بعض السنبلات الجافة الرديئة، قدمها قربانا الى الله عز وجل، وقدم يعني عشان تشوف مدى نفسيته ومدى خلقه يعني. وهابيل قد كان من اصحاب الضرع، يعني عنده بيرعى غنم، يعني كان راعيا، هذا كان مزارع وده كان ايه؟ وده كان راعي. فقدم هابيل احسن كبشا عنده، احسن كبش قدمه لله عز وجل القربان. وكانت العلامة اللي تدل على قبول القربان ان تنزل نار من السماء فتأكل القربان، فاذا نزلت نار من السماء واكلت القربان كان هذا دليلا على الايه؟ على القبول. الجزئية دي طبعا موجودة في سورة آل عمران، الجزئية دي لجزئية نزول النار من السماء لتأكل القربان، دي موجودة في سورة آل عمران. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن نزول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وكان الغنائم برضو إلى عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت الغنائم ما يجوز للأنبياء أن يأكلوا منها، فكانوا يكومونها في مكان واحد وتنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم، لكن الله أحل الغنائم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فالمهم نزلت النار من السماء فأكلت كبش مين؟ هابيل، وتركت السنابل الرديئة المين؟ لقابيل. يبقى معنى كده ان ربنا قابل قربان هابيل، معنى كده ان هابيل هو الذي على حق، وهو ياخذ يتزوج اخت مين؟ يتزوج اخت قابيل. واخد بالك؟ قابيل قال قربان مش قربان، قابل ما قابلش انا حاتي لك، مفيش فايده. الكلام ده طبعا جه في الايه في القران في سوره الايه المائده. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا. طبعا فيه بعض المفسرين، انا بقول بعض العصريين بالذات، يقول لك لا مش لازم يكونوا اولاد ادم، ممكن يكونوا من بني ادم من احفاده من كذا. فنقول لهم لا، الظاهر الايه وكلام المفسرين الثقات وكلام التابعين وقبولهم لهذه الروايه يدل على انهم كانوا اولاد ادم. ودي كانت اول جريمه وقعت على الارض، اخطر جريمه، جريمه القتل، لان اعظم ذنب بعد الشرك بالله ايه؟ اعظم ذنب بعد الشرك بالله القتل. وايه سبب القتل؟ الحسد والبغي. تعرفين ان ابليس ايه اللي خلاه ما يسجدش لادم؟ الحسد، الحسد والظلم. برضو ابليس وسوس لمين؟ لقابيل، فحسد مين؟ حسد اخاه، حسد اخاه على قبول القربان، وحسده على التزوج باخته الايه الجميلة مثلا، واخد بالك. فكان الحسد والبغي ظلم سببا للايه؟ للقتل، لأعظم جريمة بعد، وكانت أول جريمة على ظهر الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. خلي بالك، شوف التصميم، تصوير القرآن في الألفاظ، اللام لام التوكيد والنون التوكيد بيدلك على إن قابيل كان مصمم على قتل مين؟ لأقتلنك، والله لأتي لك. الآب الصورنا كده، الآب الصور هذا، لأقتلنك. فماذا قال ماذا قال هابيل؟ قال إنما يتقبل الله من الإيه؟ من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. إن مديت إيدك إلي لقتلي فلن أرد عليك. ما أنا باسط يدي إليك لأقول إني أخاف الله. السبب هو إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. يعني أريدك أن ترجع إلى الله عز وجل، تحمل ذنبي وتحمل إيه ذنبك. لأن الشيء معروف إن الإنسان بيظلم واحد في الدنيا بيجي يوم القيامة الله عز وجل يأخذ من حسنات الظالم ويعطي لمين؟ للمظلوم. ويأخذ من سيئات المظلوم ويعطي لمين؟ للظالم. لأن دي العملة الرائجة يوم القيامة، ما في دينار ولا درهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له مظلمة عند أخيه فليتحلل منها قبل أن لا يكون درار ولا إيه ولا درهم. ولما قال أتدرون من المفلس اللي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا إلى آخره، فكل يأخذ من حسناته حتى تفنى، ثم يؤخذ من سيئات الـ الظالمين فتطرح على الـ آت المظلومين وتطرح على الظالمين ثم يقلبهم إلى النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول أنت سترجع إلى الله بإثمي وبإثمي، أو بإثمي يعني بإثم قتلي، وفي نفس الوقت بإيه بإثمك الذي فعلته، فتضيف إلى ذنوبك ذنوب أخرى. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لم ينفع معه الوعظ طبعا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. المهم قتلوا بإيه؟ مش مهم، يعني بعض الوقت قتلوا بحديدة، قتلوا بحجر، وأهنايم فضربوا بصخرة، المهم بأي وسيلة الشيطان سول له هذه الجريمة فقتله. ولكنه تحير كيف يتخلص من جثته، ما شاف حد بيدفن قبل ذلك. والله عز وجل بعث غرابين أو بعث ملكين على شكل غرابين. الله عز وجل هنا بيقول فبعث الله إيه غرابا، وما فيش مانع إن كتير الإنسان بيتعلم من الإيه من الطيور ويتعلم الحيوان. يعني الإنسان يتعلم صنع السفينة من السمك مثلا، ويتعلم صنع الطائرة من الإيه من الطيور، ويتعلم أشياء كثيرة جدا من الحشرات والحيوانات لما ينظر إلى الأرض. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، أي جثة أخيه. فغراب قتل غراب، أو غراب وجد غرابا ميتا فأخذه ونكش في الأرض وحفر في الأرض ووضعه في الأرض ثم هل عليه التراب. قابيل شعر بالخيبة والندم وقال يا ويلتا، يعني أنا عرفت أقتل ولم أعرف أن أكون مثل هذا الغراب، عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. مش أصبح من النادمين يعني من المستغفرين للذنب، واخد بالك، لا، من النادمين على خيبته وعلى عدم استطاعته انه يفكر مثل تفكير مين؟ مثل تفكير الغراب. والدليل على انه لم يتب ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما من جريمة قتل تحدث في هذه الدنيا الا ويكون لابن ادم الاول نصيب او كفل منها الى ان تقوم الساعة، لانه كان اول من سن القتل. طب تصور في كم واحد يقتل في الدنيا يا اخوانا، طب هات لي يوم كده مر بدون ان تسمع عن جريمة قتل. فيه يوم مر كده دون ان تسمع في نشرة الاخبار عن جريمة قتل؟ ده القتل في نشرة الاخبار ده قتل بسيط جدا، لكن ما خافي كان ايه أعظم. كان في جرائد كتير وأخبار تلفزيونية كتير. شوف الكرة الأرضية كم يوم كم جريمة قتل بتحدث في اليوم، كم جريمة قتل بتحدث في اليوم. شوف من أول قبيل لغاية الآن، شوف كم، حوالي مثلا 8000 9000 10000 سنة، شوف كم جريمة قتل. كل جريمة قتل تحدث قابيل يأخذ نصيب منها. ده معنى كده إن ده النار كلها هتبقى فوق دماغ قابيل، واخد بالك، لانه اول من سنة الايه. ودي نتعلم منها يا اخوانا ان الانسان ما يكون سبب في الشر، لان لما تدل الناس على الشر او تعمل شر والناس تقتدي بيك وتبقى ايمان في الشر، كل ما الشر دي يتجدد كل ما الذنوب تتجدد عليك. من اجل ذلك شأن المسلم كما قال الله عز وجل في دعاء عباد الرحمن ان المسلم دايما يقول ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ايه ايمانا، تكون إمام للمتقين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لكن لما شوف فرعون والعياذ بالله وأئمة الضلال يقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. أئمة فيه أئمة يدعون إلى النار وفيه أئمة يدعون إلى الجنة. فشان المسلم أن يكون إمام أدعو إلى الجنة والدال على الخير كإيه كفاعله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وهكذا أيها الأخوة. فانتهى الأمر بإني قابيل دفن جثة أخوه ويقال إن آدم طبعا حزن حزن شديد. إنما التفاصيل هذا ليست موجودة في السنة الصحيحة وليست موجودة في القرآن. والمهم إن دي كانت أول جريمة قتل على ظهر الأرض نتيجة الحسد والبغض. بعد ذلك ولاد آدم انتشروا في الأرض وعمروا الكرة الأرضية وكانت أعمارهم طويل. يعني بعض الآثار والأحاديث تدل على إن آدم عاش في الأرض 1000 سنة. وأنا حكيت لكم الدرس اللي فات لما استقل عمر سيدنا داود وقال أعطيه من عمر 60 سنة إلى آخره. فالمهم إن كانوا يعيشون مدة طويلة حتى تعمر الكرة الأرضية. بعد ذلك كان أول نبي يأتي ولكن ليس موجودا في القرآن وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله أنزل عليه صحفا اللي هو شيث عليه السلام. لكن مكانه غير معروف وقبره أيضا غير معروف. والقبر اللي يقال عنه في العراق إنه قبر شيث هذا غير صحيح. وأنا قلت لكم قبل ذلك إن ما في قبر نبي موجود على ظهر الأرض معروف يقينيا إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أما قبل أي نبي أخرى آخر تقول لي النبي شعيب موجود مثلا في عمان ولا موجود في فلسطين ولا موجود ولا قبر الخليل إبراهيم ولا قبر يوسف ولا قبر كذا, ما في قبر مقطوع به يقينيا معروف مكانه أبدا إلا قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يأتي بعد ذلك من الأنبياء اللي ندرسهم مباشرة بعد آدم هو إدريس عليه السلام. واحنا مش هنتكلم كثيرا فيه لان ادريس لم يذكر في القرآن الا مرتين. في سورة مريم يقول الله واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ومرة في سورة الانبياء يذكر ضمن الانبياء يقول واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين. معنى ذلك ان وصف ادريس بالصديقية وصفه بالنبوة وصفه برفعة المكانة وعلو المكانة وصفه بالصلاح وصفه بالايه بالصبر وصفه بالصلاح وصفه بالصبر. وادريس مأخوذ من المدارسة للعلم والتعليم بالقلم والكتابة. والرأي الأرجح عند جماهير العلماء أن إدريس بينه وبين آدم أربع أشخاص وهو أول نبي بعد شيث وبعد آدم. يعني كان آدم وبعد شيث وبعد مين؟ إدريس عليه السلام. وإدريس مذكور في القرآن. ويقال والله أعلم أن إدريس المذكور في القرآن هو المعني بأخنوخ الموجود في التوراة. وحصلت مقارنات بين ما جاء عن أخنوخ في التوراة وبين ما جاء في القرآن ورفعناه مكانا عليا. هذا هو الذي جعل العلماء يتصورون أن أخنوخ هو إيه هو إدريس. وعموما أيها الإخوة في كلام كثير جدا حول إدريس من هو إدريس. فعند المصريين يسمونه أدريس, المصريين القدماء يسمونه أدريس. وعند اليونان وعند الفرس يسمونه هرمس الهرامسة أو حكيم الحكماء أو كذا. ولا نستبعد أن يكون إدريس كان فعلا له آثار كبيرة على ظهر الأرض من تعليم الكتابة ومن تعليم العلم ومن خياطة الثياب ومن فعل بعض المخترعات والمبتكرات التي ألهمه الله إياه. ولذلك كل أمة بتتكلم عنه بصفة أو بتتكلم عنه باسم. فلا يمنع أن يكون إدريس وإدريس وقد حرفت قصته. يعني عند المصريين بيعتبروه إله الموتى وإنه قاضي الموتى والكلام الفاضي. وإحنا عارفين طبعا النصارى حرفوا قصة عيسى وحرفوا اليهود حرفوا قصة عزير وحرفوا كثير من قصص الأنبياء. فالمهم الذي نعتقده نحن كمسلمين أن إدريس هو نبي من أنبياء الله عز وجل وأن له آثار كبيرة على ظهر الأرض وأنه موصوف بالصديقية وبالنبوة وبالصلاح وبالصبر وبأن الله رفعه مكانا عليا. ويقال في رفعة المكان أن روحه قبضت في السماء لأن كان يريد شيئا من السماء فطلب من ملك من الملائكة أن يرفعه إلى ملك الموت لكي يكلمه في شيء فقبضت روحه وهو في السماء. وقال المفسرون إن هذا هو المعنى بقول الله ورفعناه مكانا إيه مكان عليه. هذا كل ما نعرفه عن إدريس وما ينبغي التدخل. أنا أقول لكم خلاصة لأن الكتب فيها كلام كثير جدا في هذا الأمر لكن إحنا بإيجاز نعرف نوع نبي نؤمن به كما نؤمن بآدم ونؤمن ببقية الأنبياء. بذلك نكون انتهينا من الكلام حول قصة آدم وحول قصة إدريس ثم نقف بقى عند قصة نوح عليه الصلاة والسلام وهي القصة الطويلة التي ربما تأخذ معنا وقت آخر بإذن الله تعالى. ونستأنف الكلام عن قصة الأنبياء بعد رمضان بإذن الله تعالى لأن في رمضان لا توجد فرصة لهذا الدرس ولكن يوم الأحد القادم إن شاء الله سنخصصه لأحكام الصيام. سنخصص الدرس القادم إن شاء الله درس الأحد لأحكام الصيام المفطرات ومعنى الصيام وتعريف الصيام وكفارات الأشياء كل الأحكام المتصلة بالصيام سنتكلم عنها إن شاء الله يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. فأيها الإخوة كونوا أدلاء على الخير أيها الإخوة كونوا أدلاء على الخير كونوا كل واحد منكم ليكن داعية إلى الله عز وجل يعني يأخذ بأيدي الناس إلى طريق الله عز وجل وأرشد الناس إلى دروس العلم لأن العلم هو العاصم من الضلال. العلم الذي نتعلمه لنعمل به العلم الذي نتعلمه لنترجمه إلى واقع ملموس وإلى أخلاقيات وسلوكيات في حياتنا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعتبرين المنتفعين وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم.